قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث عن باب من أبواب الإيمان سبق وأن درست مطالعه، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. قد سلف البيان عن أنه لا يوجد جزء من كتاب الله، أعني جزءا من الثلاثين، إلا وفيه التذكير باليوم الآخر، إما صريحا وإما تلميحا. وسبق إيراد عدة آيات في هذا الصدد، وكذا سبق البيان عن أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح، فالذي يعتقد أنه موقوف بين يدي ربه يحمله هذا الاعتقاد على سلامة العمل، وهذا الاعتقاد كذلك يكون سببا في تصبيره وسببا في تثبيته وسببا في تهوين المصائب عليه، وكذلك يكون سببا في الازدياد من الطاعات والازدياد من القربات. فإن الله قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم هذا الفصل وإن تكرر في مواطن شتى، إلا أنه لازم عند التذكير باليوم الآخر وعند دراسته، ألا وهو الاستدلالات على البعث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أنه إذا أخبر بشيء دلل عليه، وإذا قضى أمرا أو ذكر حكما فكثيرا ما يبين سبب هذا الحكم، سبب هذا التوجيه. إذا نهى عن أمر كثيرا ما يبين سبب هذا النهي، فمثلا: ولا تقربوا الزنا، كان بالإمكان أن يقتصر على هذا، لكن يبين السبب فيقول: إنه كان فاحشة وساء سبيلا كذا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهكذا إذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف والتبذير وعن البخل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لماذا؟ إنك إذا جعلتها مغلولة إلى عنقك لامك الناس، وإذا بسطتها كل البسط نفذ ما في يديك من المال فتحسرت. فلذا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. إذا كنت بخيلا محسورا على مالك الذي بذرته وأنفقته في غير محله. فكثيرا ما يستدل على الأوامر والنواهي، وكان من هذا الاستدلال على البعث الآخر. فقد استدل على البعث الآخر بآيات كثيرة أو بموضوعات أصولها أربعة أو خمسة أو ستة استدلالات تكرر التذكير بها بسياقات متنوعة. قال تعالى في في كتابه الكريم: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فهذا استدلال بالخلق الأول، فالذي خلقك أول مرة قادر على إعادتك، الذي خلقك أول مرة قادر على عبادتك، يقول الله قادر على إعادتك عفوا. قال تعالى: ما قد سمعتموه أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى جعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فهذا أحد الاستدلالات على البعث الآخر، استدلال بالخلق الأول. دل على هذا النوع من أنواع الاستدلالات قوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول، يعني أفتعبنا ومرضنا لما خلقناكم أول مرة، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فالذي خلق الخلق أول مرة أسهل عليه من أن يعيدهم أحياء بعد إماتتهم. فهذا أصل من الأصول، من أصول الاستدلالات على البعث، وهو متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فعدة استدلال أو الاستدلال الأول على البعث الاستدلال بالخلق الأول، وقد سمعتم شيئا من أدلته. الاستدلال الثاني على البعث الاستدلال بما هو أكبر من ابن آدم، بخلق ما هو أكبر من ابن آدم. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلق الناس بلا شك، فالسماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحب ورياح وعواصف وغير ذلك، بلا شك خلقها أكبر من خلق الناس. وكذلك الأرض بما فيها من جبال ووديان وسهول وأنهار وأشجار ودواب، خلقها أكبر من خلق الناس. فالذي خلق الخلق الأكبر قادر على أن يخلق ما دونه، قادر على أن يخلق ما دون هذا الخلق. فالخلق بينهم تفاوت، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولذا لفت النظر مرارا إلى السماء: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. هكذا استدلال بخلق السماوات والأرض تكرر في عدة مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. والاستدلال الثالث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وهذا متكرر في كتاب الله في سورة يونس أحيانا، في سورة الحج أحيانا، في غيرها من الصور، في غيرها من الصور: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لأنها عصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال تعالى أيضا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي الآية الأخرى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهو من أوضح الاستدلالات في هذا الصدد أيضا ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال بعض العلماء الذين يربطون بين المعاني كما أن الأرض أنبتت من كل زوج بهيج هذه ورود حمراء وهذه صفراء هذه بيضاء هذه خضراء. فكذلك بنو آدم هذا أسود هذا أبيض هذا أصفر هذا وسط بين هذا وذاك هذا أحمر. وأيضا الغلام يولد ضعيفا فيتقوى ويترعرع يصبح شابا يافعا بعد ذلك يصبح شيخا هرما مفندا بعد ذلك يؤول إلى الموت ثم إلى التراب. وكذلك النباتات تخرج صغيرة كما قال تعالى في كتابه الكريم فأخرجت شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وماذا بعد أن يستوي على السوق يزهو ويثمر وبعد ذلك ييبس وبعد ذلك يتكسر ويداس بالأقدام وبعد ذلك يتلاشى. فالاستدلال الثالث على البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى استدلال بإحياء الأرض بعد موتها استدلال راجع ذكره العلماء ضمنا وقد يدخل في ثنايا ما تقدم تطورنا في الخلق إن شئت أن تسميه تطورا فأنت من نطفة من مني يمنى ثم أصبحت النطفة علقة ثم أصبحت العلقة مضغة كسيت المضغة عظاما العظام كسيت لحما وبعد ذلك خرجت من بطن أمك أنشئت خلقا آخر خلقت ضعيفا باكيا تقوى وتكبر وتشتد وبعد ذلك أمرك يؤول إلى التلف والذبول وبعد ذلك تدفن في المقابر تصبح رميما وبعد ذلك يأتيك البعث. فهذا استدلال. والاستدلال الخامس استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا. وقد ضرب هذا مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نام نومة خفيفة بوجهة نظري نام ثم استيقظ بعد شيء قليل من النوم فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم أنا نمت إما يوم كامل طول النهار أو جزء من اليوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشز. الحمار مات وأصبح عظاما بجواره تفتت الحمار تقطعت أشلاؤه ولحمه تلاشى بقيت فقط آثار عظام. انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك الفتية أصحاب الكهف لما أنامهم الله 300 عام بل وازدادوا 9 واستيقظوا من نومهم يقول قائلهم كم لبستم فأجابه الآخرون لبثنا يوما أو بعض يوم، قال بعضهم لبثنا يوما، قال الآخرون لا ما وصلنا اليوم، لبثنا جزء من اليوم بعض الساعات. قطعوا الجدال بقولهم ربكم أعلم بما لبثتم، وكانوا لبثوا 300 سنة. وهكذا يتواصل مثل هذا التذكير بإحياء الأنفس بعد موتها، كما في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، حذر الموت قوم على ما قاله المفسرون دبت في بلادهم الأمراض والطواعين فخرجوا من بلدتهم خوفا من الموت، فلما وصلوا إلى صعيد أفيح واسع قال لهم الله موتوا، فماتوا كلهم عن آخرهم، ثم أحياهم بعد أن ماتوا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكذلك في هذا الصدد، كذلك في هذا الصدد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام لما اختلفت بنو إسرائيل في القتيل ومن قتل، وذهبوا إلى موسى يتحاكمون إليه، قتل قتيل لا ندري من قتله، وتدارؤوا فيما بينهم كل يتهم الآخر، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، القصة معروفة إلى قوله فقلنا اضربوه ببعضها، ضربوه ببعض أجزائها، فقام متكلما قال قتلني فلان، فأحياه الله سبحانه. وكذلك مكن الله عيسى عليه السلام من إحياء بعض الأنفس بعد موتها بإذن الله، إذ قال وأحيي الموتى بإذن الله، وكذا يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. ولما سأل الخليل ربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. خذ 4 من الطير، قيل خذ 4 حمامات أو 4 أصافير، 4 من الطير عموما، صرهن إليك ضمهن وقطعهن إليك ووزع قطاعها على الجبال، خذ قطع من الطير ضاها لهذا الجبل وقطع على الجبل الآخر وقطع على الجبل الثالث، اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن تعالي يا طير، إذا فعلت أتينك سعيا يطرن كما كن. فلما تبين له أو قال الله تعالى واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء هو الغالب، واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك في هذا الصدد إماتة الله عز وجل لبني إسرائيل، لما سألوا موسى أن يروا ربهم قال تعالى في كتابه الكريم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بأعيننا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه طائفة من الاستدلالات على البعث الآخر، وثمة استدلالات متناثرة في أماكن متفرقة من كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الله بها قدرته على إعادة الخلق، يبين أيضا أسباب البعث، وستأتي أسباب البعث لماذا سيبعثنا الله سبحانه وتعالى في درس قادم إن شاء الله تعالى. إنما كان في درسنا اليوم الاستدلالات على البعث الذي كان ينكره أكثر أهل الكفر، بل أهل الشرك عموما ينكرون البعث. وسبق أن اليهود والنصارى يقرون بالبعث، لكن تصورهم قاصر على البعث وخاطئ أيضا في تصورهم للبعث وللجنة وللنار. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإن كان ثم سؤال فليطرح. تفضل. ممكن يضاف لهذه الأسباب الساعة علم الله، علمها في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى، غير القرون الأولى لا لا، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، ليست صريحة في الاستدلال على البعث. الذي ذكرته أصول الاستدلالات، فهذه الأصول قد تكررت في كتاب الله بسياقات متنوعات، والله أعلم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ليست صريحة في إثبات البعث، في إثبات العلم، هذه في إثبات العلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.